يعني حفظه وروايته، هذه قليل ما يستفاد منها إلا إذا كان مثلا في شرح غريب كلمات القرآن، أو بيان أن فصاحة القرآن فاقت فصاحة العرب بضرب الأمثلة. أول من بدأ في طبعا عندنا علم المعاجم، وهو علم يتحدث عن غريب اللغة العربية، وألفت فيه المعاجم مثل لسان العرب، مختار الصحاح، المعاجم اللي هي التي بين أيدينا كما لا تخفاكم، وهي لها منهجية أيضا في ترتيبها، كل واحد لها منهج، بعضهم يبدأ بأول كلمات بعضهم يبدأ بآخرها. المفسر يحتاج هذا جميعا، لا سيما في غريب القرآن يحتاج إلى المعاجم ويحتاج إلى الشعر. وأول من يعني أفرد فيه، أو أول من أفرد في غريب اللغة، ابن عباس رضي الله عنه في مسائل مشهورة يسمونها مسائل ابن الأزرق، وهو ابن الأزرق. هذا ابن الأزرق قيل أنه شيخ الأزارقة الخارجية الخوارج، جاء إلى مكة فوجد ابن عباس يفسر القرآن، فقال لزميل له: قم بنا إلى هذا المجترئ على كتاب الله نسأله عن القرآن. فكان ذهب إليه وسأله عن كلمات غريبة في القرآن، فكان ابن عباس يقول معناها كذا، فيقول له هذا الخارجي، يقول له: وهل تعرف العرب هذا من لغتها؟ يقول: نعم، كما قال الشاعر، ثم يسرد له مثلا، يقول له: ما معنى حنانا من لدنا؟ يقول له: رحمة. فيقول له: هل تعرف العرب هذا من لغتها؟ قال: نعم، كما قال الشاعر: أبا منذر قد أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. فيقول: حنانيك يعني رحمتك، وأرجو رحمتك. جمعها السيوطي رحمه الله من روايات فتجاوزت 100 بيت، 100 بيت، وهذا يدلك على سعة يعني تفسير علم ابن عباس، لأنه كان غير محضر، هو جاء يسأله سؤالا مفاجئا، وأصلا جاء متحديا، ويعتبر ابن عباس جريئا هو، ففوجئ بين ابن عباس يجيب وكل آية ببيت من الشعر. فنستفيد من الشعر في بيان غريب القرآن. السيوطي رحمه الله له كتاب الدر المنثور تعرفون، وهو موسوعة في جمع آثار السلف في تفسير القرآن، لم يتحدث فيه، إنما كان فقط جامعا، وطبع الكتاب في يعني عدة طبعات، منها 8 مجلدات، وفي تحقيق التركي طبعت في 17 مجلد. هذا الكتاب انتخذ منه السيوطي غريب القرآن لابن عباس فقط، وذكره في كتابه الإتقان في علوم القرآن، عند أظن الباب 39، قال في غريبه، الباب 39 في غريبه، ثم ذكر غريبه من ألف فيه، قال: وأفضل من تحدث في الغريب ابن عباس رضي الله عنه، وإني أسرد لك ما قاله في غريب القرآن في هذا المكان. وسرد 20 صفحة مرتبة على سور القرآن، وهذا من أنفس الغريب، من أنفس يعني خلينا نقول من أوائل ما بدأ في الغريب. ثم جاء الإمام الدهلوي من علماء الهند وأعجبه هذا المشروع الذي قام به السيوطي وأخرجه، ثم بحث عن غريب القرآن الذي فات السيوطي فجمع مثله ثم أخرجه في كتاب سماه فتح الخبير في معرفة ما لابد منه في علم التفسير.